بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، والتي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر رضي الله عنه، حيث قال علمني فعلمه عليه الصلاة والسلام دعاء ذكرا ودعاء يدعو به كلما أصبح وكلما أمسى. يقول رضي الله عنه قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، قل اللهم فاطر السماوات، يعني يا الله يا فاطر السماوات والأرض، وفاطرهما يعني أنه خلقهما عز وجل على غير مثال سبق، بل أبدعهما وأوجدهما من العدم على غير مثال سبق. عالم الغيب والشهادة، أي عالم ما غاب عن الخلق وما شاهدوه، لأن الله تعالى يعلم الحاضر والمستقبل والماضي. رب كل شيء ومليكه، يعني يا رب كل شيء ومليكه، فالله تعالى رب كل شيء وهو مليك كل شيء. والفرق بين الرب والمالك في هذا الحديث أن الرب هو الموجد للأشياء الخالق لها، والمليك هو الذي يتصرف فيها كما يشاء. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعترف بلساني وقلبي أنه لا معبود حق إلا أنت، فكل ما عبد من دون الله فإنه باطل، لا حق له في العبودية ولا حق في العبودية إلا لله وحده عز وجل. أعوذ بك من شر نفسي، لأن النفس لها شرور، كما قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا لم يعصمك الله من شرور نفسك فإنها تضرك وتأمرك بالسوء، ولكن الله إذا عصمك من شرها وفقك لكل خير. ومن شر الشيطان وشركه، وفي لفظ وشركه، يعني تسأل الله أن يعيدك من شر الشيطان ومن شر شركه، أي ما يأمرك به من الشرك، أو وشركه، والشرك ما يصاد به الحوت والطير وما أشبه ذلك، لأن الشيطان له شرك يصطاد به بني آدم، إما شهوات أو شبهات أو غير ذلك. وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، هذه تتمة الحديث، ولعله سقط من النسخة. أنا أقترف على نفسي سوءا، أقترف يعني أجر على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فهذا الذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.